بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه واللفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر كتاب الزكاة والأحاديث التي فيه. فقال: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا يعني ابن جبل إلى اليمن فذكر الحديث في وصيته له، قال وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة، أي ونبئهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال: متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث من الأحاديث الأصول في كتاب الزكاة، وذلك أنه يدل على عدد من المسائل الكبار. أول هذه المسائل المجمع عليها أن الزكاة فريضة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد افترض عليهم صدقة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم فريضة. ولذا فإن الزكاة أحد مباني الدين الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، ولذا فإن الصحابة أجمعت كلمتهم على مقاتلة من امتنع من أدائها، ولذا فإنها من أصول الدين، وقد قرنها الله عز وجل بالصلاة، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإخوانكم في الدين في الآية الأخرى. فدل ذلك على اقتران هاتين الشعيرتين، أعني الصلاة والزكاة. وهذه الشعيرة، شعيرة الزكاة، من الشعائر الظاهرة والباطنة معا، فهي ظاهرة في الأموال الظاهرة، وهي باطنة في الأموال الباطنة. ولذا فإن الأموال الظاهرة يذهب لها السعاة فيأخذ الزكاة منها، وأما الأموال الباطنة فإن المرء يدين فيها بينه وبين الله عز وجل. ولذا جاء عند ابن ماجه بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان. وذكر من هذه الثلاث: من أخرج زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولا ذات الشرط، إذ بعض المال يكون خفيا لا يعلم بمقداره ولا بعده إلا الله سبحانه وتعالى وصاحبه فقط. فإذا أخرج المرء زكاة ماله كما أوجب الله عز وجل عليه بدقة وبحساب دقيق، فإن هذا يدل على كمال إيمانه وصدقه مع الله عز وجل، لأنه قد أتى بعبادات السر. ونحن نعلم أن عبادات السر دائما هي التي تدل على قوة الإيمان، وهي التي تزيده. ولذلك فإن الزكاة من فضلها أنها من العبادات الظاهرة التي يقاتل على تركها، وهي من عبادات السر التي تدل على كمال الإيمان وتدل على زيادته إن بذله المرء على وجهه. وهذه المسألة، وهو كون أن الزكاة فريضة، مجمع عليه بين أهل العلم، لا خلاف في ذلك. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد افترض عليهم، في قوله عليهم إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأن يقول لأهل اليمن ذلك إنهم أطاعوه للإيمان بالله عز وجل وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ما قرره الفقهاء أن من شرط وجوب الزكاة الإسلام، فغير المسلم لا تجب عليه زكاة، لا تؤخذ الزكاة من أحد من غير المسلمين البتة، إلا صورة واحدة استثني فيها بعض الناس فأخذ منهم الزكاة، والحقيقة أنها ليست بزكاة، وهم نصارى بني تغلب. فإن نصارى بني تغلب أنفوا أن يؤخذ منهم الجزية كما يؤخذ من غيرهم من الأعاجم، فذهبوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فشاور علي والصحابة فأشاروا عليه بأن تضاعف عليهم الزكاة، بأن يؤخذ بدل ربع العشر يؤخذ منهم نصف العشر، فيؤخذ منهم نصف العشر، فلا يؤخذ زكاة من أحد إلا من بني تغلب وهم نصارى العرب، ومن عداهم إنما تؤخذ منهم الجزية وقد يعني أشرنا لبعض أحكام الجزية، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل في بابه بمشيئة الله عز وجل. إذن من شرط وجوب الزكاة الإسلام، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، قوله في أموالهم أخذ منها الفقهاء أيضا حكما مهما، وهذا الحكم يبنى عليه عشرات المسائل كما ذكر ذلك الرافعي في العزيز شرح الوجيز من كتب الشافعية، وهي: هل الزكاة واجبة في الذمة أم في العين، أي في العين التي يخرج منها الزكاة؟ وهذه يبنى عليها أو يخرج على الخلاف في هذا الأصل عشرات المسائل كما قرره غير واحد من أهل العلم ممن كتب في أحكام القواعد والأصول. ومشهور المذهب وهو الذي عليه أيضا اختيار الشيخ تقي الدين أن الزكاة واجبة في العين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، فالفي ظرفية فهي متعلقة بالعين، وفي نفس الوقت لها تعلق بالذمة، ووجوبها في العين يتعلق به آثار، منها أن المرأة إذا كان فاقدا للأهلية بصغره أو جنونه فإن وليه ونائبه يخرج الزكاة عنه فيها، ومن ذلك أن المرء إذا لم يعلم بماله أو كان لم يطلع عليه أو غير قادر على بعض التصرفات، لا نقول على مطلق التصرفات فيه، فإنه تجب عليه الزكاة فيه، لأن الزكاة واجبة في العين. وحينما قالوا ولها تعلق بالذمة بنوا على ذلك مسائل، منها أنه يجوز عندهم إخراج الزكاة من غير العين، فلو أن عندك 40 من الشياه فأخرجت شاة من غيرها جاز، ومثله يقال في المال وفي غيره. ومن ذلك لو أن المال قد تلف بعد وجوب الزكاة فإننا نقول الزكاة باقية في الذمة، ولكن الأصل أنها واجبة في العين. إذن مشهور مذهب أنها واجبة في العين ولها تعلق بالذمة، ولكن في الأصل أنها واجبة في العين. وهذه مسألة كما ذكرت لكم أن أبا القاسم الرافعي صاحب العزيز أو فتح العزيز أطال في التفريعات المتخرجة على هذه المسألة. في قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، عندنا في هذه الجملة نأخذ منها مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ذكر هنا الغنى والفقر، ونقول إن باب الزكاة بالخصوص الغنى فيه ليس له معنى واحدا، وإنما للغنى في باب الزكاة معنيين: معنى باعتبار البذل ومعنى باعتبار الأخذ. فالباذل هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، والغنى في باب الأخذ فترد إلى فقرائهم، يعني ترد لغير الأغنياء، ترد لغير الأغنياء. إذن يجب أن نعلم أن الغنى في باب الزكاة له معنيان، وهذا التفريق مهم جدا، لأنه ينبني عليه خطأ بعض الناس من العامة في ظنهم أنه لا تجب عليهم الزكاة لظنه أنه ليس من أهلها، لأنه ظن أن هذين المعنيين واحد. نبدأ بالمعنى الأول وهو الغنى المتعلق بالبذل، أو بمعنى آخر نقول الغنى الذي يوجب الزكاة. الغنى الذي يوجب الزكاة، والغنى الذي يوجب الزكاة هو ملك النصاب، فإذا ملك المرء النصاب بشرطه بأن يكون ملكه مستقرا تاما وأن يكون قد مر عليه الحول ولم ينقطع فيه، فإنه في هذه الحال قد وجبت عليه الزكاة. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، المراد بالغنى هنا الغنى الذي يوجب الزكاة وهو ملك النصاب بشرطه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل مقدار النصاب في الأحاديث القادمة. المعنى الثاني من الزكاة من الغنى في باب الزكاة الغنى المتعلق بالآخذ الذي يأخذ الصدقة أو الزكاة، فنقول إن هذا الغنى هو الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة. الغنى الأول يوجب الزكاة، والغنى الثاني يمنع استحقاق الزكاة أي باعتبار الأخذ، فنقول إن الزكاة يستحق أخذها كل من لم يكن غنيا وهو الفقير أو المسكين، وهو الفقير أو المسكين، والفقير أو المسكين هو من كان عنده نقص في واحد من خمسة أمور: إما أن يكون عنده نقص في طعامه وشرابه، أو في كسوته أو في سكنه أو يريد زواجا ولم يستطع مؤنته ولا كلفته المعتادة، أو الأمر الخامس والأخير أن يكون عنده نقص في ضروريات حياته. هذه الأمور الخمس من كان عنده حاجة في أحدها فإنه يسمى فقيرا، وهذا الفقر هو الفقر باعتبار استحقاق الزكاة لا باعتبار بذلها. لماذا قلنا هذا الكلام؟ إن شاء الله سيأتي تفصيلها إن شاء الله في آخر باب الزكاة. لماذا قلنا هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس يظن أن الغنى الذي يوجب الزكاة هو الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة، فيقول أنا آخذ الزكاة وأستحقها فلا يجب علي بذل شيء من الزكاة. نقول غير صحيح. أحيانا يكون عندك مبلغ من المال، لنقول عندك مثلا 40,000 ريال، فيجب عليك أن تزكي بإخراج ربع العشر وهو 1,000 ريال، فتخرج زكاة 1,000 ريال تعطيها المستحق، وفي نفس الوقت نقول يجوز لك أن تأخذ 100,000 ريال من الزكاة لكون ليس عندك إيجار البيت، لكون أنك تريد الزواج، لكون أنك من الغارمين بمن كان عليه دين في، وهذا الدين بسبب حاجة لا بسبب تلف وكان لا يستطيع سداده، فقد يأخذ من الزكاة أكثر مما بذل، فلا ترابط ولا اقتران بين هذين النوعين من الغنى. هذه المسألة. المسألة الثانية نأخذها من هذا الحديث أن فقهاء المذهب استدلوا بهذا الحديث على أنه لا يجوز نقل الزكاة مسافة قصر عن البلد، ما يجوز نقلها مسافة قصر عن البلد، ويجوز نقلها فيما دون مسافة القصر، والأفضل أن تخرج في البلد. إذن عندنا 3 حالات: إخراجها في البلد هو الأفضل، ويجوز نقلها دون مسافة القصر، ويحرم نقلها أكثر من مسافة القصر، طبعا إلا في استثناءات مثل أن لا يوجد فقير ونحو ذلك. واستدلوا بحديث الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أن يخبر أهل اليمن أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فتؤخذ من الغني البلد وترد في فقير البلد. قالوا وأصرح من ذلك أنه جاء في بعض طرق هذا الحديث عند سعيد بن منصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد لذلك المخلاف، فسمى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرد والإرجاع إليه مما يدل على الوجوب، وهذا هو مشهور المذهب والمعتمد فيه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، في 24 من الإبل كما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شات، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يفرد في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وإن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحق فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها 2 إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2. رواه البخاري. نعم، هذا حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه في الزكاة. وقد ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أن اعتماد أهل العلم في تقدير أنصبة الزكاة على 3 أحاديث وكلها كتب: كتاب أنس أو كتاب أبي بكر الذي رواه عنه أنس وهو في الصحيح، وكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكتاب أبي بكر بن حزم عن آبائه في الحديث في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذه الأحاديث 3 هي المعتمدة في تقدير أنصبة الزكاة، وما عارضها من الأحاديث كما سيمر معنا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فإن أهل العلم يقولون إنه منسوخ. ودليل نسخه قالوا إن الأحاديث إذا تعارضت فعمل الخلفاء الراشدون بأحد هذه الأحاديث، يجب أن نعبر بتعارضت بحيث أنه لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها، ثم عمل أحد الخلفاء الراشدين أو عملوا كلهم بأحد هذه الأحاديث، فإننا نأخذ منه أن ما عملوا به هو المقدم وأن ما عداه فإنه منسوخ إن صح إسناده. مثاله ما سيمر معنا إن شاء الله في حديث بهز بن حكيم، ومثله أيضا ما استدل به بعض الفقهاء كما هو مشهور المذهب على أن الوضوء لا ينتقض، أو على أن الوضوء ينتقض بمس الذكر بفعل عمر رضي الله عنه حينما قام في الصف ليصلي، فبينما هو كذلك إذ أراد أن يقوم إزارة فمس بيده فرجه فقال على رسلكم، ثم ذهب فتوضأ ثم رجع، وكان هذا الفعل من الصحابة بمحضر من الصحابة، فدل ذلك على أن الصحابة أقروه على أن الوضوء من مس الذكر لم يكن منسوخا. ففعل الخلفاء الراشدين بالخصوص يتأكد به معرفة الحديث المنسوخ من عدمه، لأن فعلهم ظاهر وبين بمحضر كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كان خلاف ذلك لدلوهم عليه. هذا الحديث كما قلت لكم هو من الأصول الكبار التي عليها مبنى هذا الباب. يقول أو أبو بكر في كتاب الذي كتب لأنس حينما أرسله قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وهذا يدلنا على أنها مؤقتة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتي أمر الله بها رسوله. فهذا ليس باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بتقدير من العزيز الحكيم. قال: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني إنما يجب في 24 من الإبل فما دون الغنم، ولا يجب إخراج شيء من الإبل، وذلك في كل 5 شهر. فأول نصاب للإبل 5، فمن كان عنده 5 من الإبل فإنه يجب عليه شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 24 فإنه تكون كذلك. قال في نعم قال: فإذا بلغت 25 من الإبل مهما كان نوعها ومهما كان سنها، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. قوله إلى 35، إلى هنا بمعنى مع، يعني هو غالبا ليست معنى مع، لكن نقول غالبا أن إلى لانتهاء الغاية، فما يكون بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، وذلك يقررون أن الحد ليس داخلا في المحدود، هذا غالب الاستخدام. فإن قوله في 24 إلى في 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، الأصل أنها تكون إلى 34 فيها مخاض، إذا وصلت 35 فإنها لا يكون فيها ذلك، وإنما يكون في بدلها، لأن الحد ليس داخلا في المحدود، أو ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، إلا في مواضع محددة منها هذا الحديث. فهنا استخدم إلى هنا بلفظ مع، فإنه من 25 إلى 35 ومعها رقم 35 فإنها تجب فيها بنت مخاض. قوله تجب فيها بنت مخاض، المراد ببنت المخاض أمران. أمر الأول ما بينه توضيحا بأنها أنثى فيجب أن تكون أنثى، هذا هو الأصل، هذا واحد. والأصل في كل زكاة السائمة أن تخرج إناثا إلا في مواضع سيمر معنا ثلاث أو أربع إن شاء الله، منها الموضع سيذكره بعد قليل. الأمر الثاني أن قوله فإن فيها بنت مخاض، بنت المخاض هي التي تمت سنة وشرعت في السنة الثانية، تمت سنة. وهل المراد بالسنة باليوم أم يعفى عن الشيء اليسير؟ قاعدة المذهب أن المحددات في الشرع إنما هي على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، ولذلك نص الشيخ تقي الدين وغيره من فقهاء المذهب على أن الجذعة وبنت اللبون ليست لتحديد سن بل للصفة، ولكن غالبا توجد عند هذا السن. فقد نحكم بأن هذه بنت مخاض وهي قد قاربته، نقصت عنه بأيام قليلة. قال فإن لم تكن، أي فإن لم تكن موجودة بنت المخاض وهي ما تمت سنة البكرة التي تمت سنة، فابن لبون بأن يكون أكبر منها بسنة، فإن ابن اللبون وبنت اللبون هي الذي هو ما تم له سنتان وشرعت الثالثة. قال فابن لبون ذكر، وهذا يدلنا على أن الإناث في الغنم أغلى من الذكور في الغالب وليس دائما. وهذه هي الصورة الأولى التي يجوز فيها إخراج الذكر في زكاة السائمة، وهو إخراج ابن اللبون عن بنت المخاض. قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، والمراد ببنت اللبون أي ما تم له سنتان كما سبق. قال فإذا بلغت، أي بلغت الإبل التي يملكها الشخص 46، قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، أي أن الحقة صفتها أنها تكون طروقة للجمل، تكون مستحقة للركوب ولكي يطرقها الجمل. قالوا وهي التي تمت 3 سنين وشرعت في الرابعة. قال فإذا بلغت 61 إلى 75 أي من الإبل ففيها جذعة، والجذعة نزيد عليها سنة فتكون ما تمت 4 سنين وشرعت في الخامسة. قال فإذا بلغت 76 إلى 90 أي من الإبل ففيها بنتا لبون، أي سنتين من الإبل التي تكون قد تمت لها سنتان. قال فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا طبعا وصل عنده 200 من الإبل فهو مخير بين إخراج 4 حقاق أو 5 بنات لبون، لأنه يصبح مخيرا بين الأمرين. ثم قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وهذا من باب الدلالة على أن مفهوم العدد هنا مقبول، فإن مفهوم العدد أن ما كان دون 5 لا شيء فيه، وهنا قال إنه إذا لم يكن معه إلا 4 وهو 5 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني من باب التطوع لا من باب الإيجاب والحتم. ثم انتقل بعد ذلك لصدقة الغنم فقال وفي صدقة الغنم، طبعا لم يذكر البقر وإنما سيأتي ذكره في حديث معاذ، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الكتاب صدقة البقر، قالوا لأن الحجاز لم يكن فيه بقر بخلاف اليمن فإنه ينتشر فيه البقر، ولذلك حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أخبره بنصاب البقر وما يجب فيه من الزكاة. ومعرفة هذا الأمر أن الحجاز يندر فيه البقر يفيدنا في معرفة أحاديث من الأحكام أخرى، وذلك أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ألبان البقر شفاء ولحومها داء، هذه قالوا إنما هو خاص بأهل الحجاز الذين أجسامهم تكون ضعيفة وضاوية ولا يعرفون هذا اللحم، فإنهم لم يكونوا يأكلوا لحم البقر ولذلك كان بالنسبة لهم داء، وإلا فلغيرهم ليس داء، وذلك فإن أغلب الناس يأكلون البقر، لكن هذا الحديث إنما هو كان باعتبار أهل الحجاز لا غيرهم. وهذا هو المعنى نفسه في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر نصاب البقر في حديث أبي بكر معنا. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، في قوله صلى الله عليه وسلم في سائمتها يدلنا على أنه إذا لم تكن الغنم سائمة فلا زكاة فيها، وهذا من باب المفهوم، وإنما خالف في ذلك المالكية فإنهم قالوا إن هذا الوصف فردي فتجب الزكاة في السائمة وفي غيرها، ولكن هذا الحديث وتكراره في أكثر من حديث يدل على أن هذا الوصف وصف مؤثر وليس وصفا طرديا، فغير السائمة لا زكاة فيه إلا أن يكون من عروض التجارة. قال في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شهر، فتجب، فالنصاب يبدأ بال40 إلى ويستمر إلى 120، ففي الجميع شاة واحدة. قال فإن زادت عن 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، وهذا واضح. ثم قال فإذا زادت عن 200 أي من الشياه إلى 300 ففيها 3 شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة. طيب، هذه الجملتان انتبه لهما. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. انتبه في فهم هذه الجملة. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، باتفاق أنها إذا وصلت إلى 500 فإن هذا الحديث يدل على أن في 500 5 شياة وفي 600 6 شياة، هذا ما في إشكال. طيب، أيضا ما في إشكال عندنا أنها إلى 300 إنما يجب فيها لنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 شياة. الإشكال كله في 400، كم يجب فيها؟ واضح؟ في 400 فما زاد. فمشهور المذهب أنه يجب من 201 يعني من 201 إلى 400 تجب فيه 3 شياة. فإذا زاد عن 400 بشاة واحدة وجبت شاة الرابعة، وإذا زاد عن 500 بشاة واحدة وجبت فيها شاة خامسة، وهكذا. فيكون الانضباط من حين رقم 400. وأما الرواية الثانية في المذهب التي حكاها الشيخ تقي الدين والموفق وغيره أنها إلى 300 فيها 4 شياة، فإذا وصلت إلى 400 ففيها 5 شياة إلى أن تصل إلى 601 فحينئذ يجب فيها 6 شياة. الكلام هنا ما هو الوقص الذي يكون فيه العفو؟ أهو من 200 إلى 400 أم من 300 إلى 500 وهكذا؟ يقول الشيخ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة، أي لا تجب عليه صدقة ولا زكاة إلا أن يشاء ربها أي صاحبها. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذه المسألة فيها حكمان. الحكم الأول في قوله ولا يجمع بين متفرق أن الأشخاص إذا كانوا يملكون أموالا متفرقة فإنه لا يجوز للساعي أن يجمع بينهم ما لم تكن من الزكاة التي اختلطت في مرعاها وراعيها ومشربها وحلابها وغير ذلك من الأمور. كذلك لا يجوز للساعي أن يفرق بين المجتمع لأجل أن يقلل الصدقة، فإذا كان المال مجتمعا بين الفرطاء فلا يجوز أن يفرقه الساعي، بل يجب على الساعي أن يجمعه في الزكاة ثم يعود بعضهم على بعض كما سيأتي بعد قليل. هذا إذن يكون الخطاب هنا في الجمع والتفريق باعتبار الساعي الذي يأخذ الزكاة. والحكم الثاني أن هذا الخطاب متجه لصاحب المال، وعلى ذلك فإنه لا تجوز الحيلة في الزكاة، لا في خلطة ولا في تفريق ولا في نقل ملك. فهذا الحديث أصل عند فقهائنا بالخصوص، لأن من أشد المذاهب في إلغاء الحيلة في باب الزكاة هم فقهاء الحنابلة. سأذكر بعض التطبيقات على هذا الأمر، أنه لا يجوز للشخص أن يتحيل لترك الزكاة بأي صورة من الصور، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بجمع المتفرق أو بتفريق المجتمع في قضية الخلطة بين السائمة سائمة الأنعام. ولذلك الفقهاء يقولون من نقل ملك ماله لغيره لأجل امتناع الزكاة عن نفسه فإنها تجب عليه ولئن انتقل ملكه. ذكر عن بعض الفقهاء فيما ذكر ابن السبكي والشافعية توسعون في باب الحيل هم والحنفية في هذا الباب لأنهم لا يعملون المقاصد كثيرا، مقاصد الأحكام يعملونها لكن أقل من الحنابلة والمالكية. ذكر ابن السبكي أن أحد فقهاء الشافعية كان إذا وجبت عليه الزكاة قبل أن تجب عليه بيوم يجمع بنيه ثم يعظهم عظة طويلة ويذكرهم بالموت ويقول إن الموت أو إن الحياة لا طعم لها، ولذلك فإن بدونكم ولذلك فإني قررت أن أهبكم أموالي، ثم يأمر خدمه بأن ينقل الأموال إلى دور بنيه فتنقل قبل الزكاة في يوم فلا تجب عليه الزكاة. فإذا تم الحول وتم يوم أو يومان بعد ذلك رجع بنوه إليه فقالوا يا أبانا إنا وجدنا أن الحياة بدونك لا طعم لها، ثم يذكرون كلاما طويلا فقررنا أن نهبك ما وهبتنا إياه، فيرجع إلى أبيهم فلا تجب عليه الزكاة. وهذا من الحيلة الباطلة لعدم إيجاب الزكاة، بل إن فقهاء المذهب كما قلت لكم هم من أشد الناس في باب الزكاة والحيل وإلغائها. فإن فقهاء مذهب الحنابلة يقولون إن المستغلات لا زكاة فيها، واضح ما المراد بالمستغلات مثل عقار وغيره لأجل أن يؤجر، ولكن يقولون من اشترى عينا لتستغل بكرائها هربا من الزكاة وجبت عليه الزكاة، نص عليه في الإنصاف. يعني من كان عنده نقد وإنما يعني استثمره في عقار لا رغبة في الاستثمار في ذاته وإنما هربا من الزكاة فإنه تجب عليه الزكاة لإلغائهم الحيل وتشديدهم في هذا الباب وهو إبطال الحيل. المقصود أن هذا الحديث أو هذه الجملة نأخذ منها حكمين، باعتبار الذي يأخذ الزكاة في تقديرها وحسابها، والثاني باعتبار الشخص نفسه، وهذا أصل أصيل على مسألة إبطال الحيل في باب الزكاة بالخصوص وفي غيرها من أبواب الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني أن الخليطين إذا اختلطا في زكاة مال فكان أحدهما يملك 30 والآخر يملك 10 فقط وكان المالان مختلطين فإنه يؤخذ من هذين المالين المختلطين شاة واحدة، وهذه الشاة الواحدة يرجع بقيمتها على الخليطين، فأحدهما الذي يملك 30 يملك 3/4 المال فيدفع قيمة 3/4، والثاني الذي له 10/40 يملك الربع فيدفع قيمة ربعها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين أي أخذ الزكاة من مالهما معا فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أي باعتبار قيمة ما أخذ، طبعا إن كان أخذ من مالهم، وإن كانوا قد اشتروا لأنه يجوز لهم أن يشتروا شاة مكان شيههم أو ناقة بدل الإبل التي عندهم، وذلك قررنا في الحديث الأول أن الزكاة واجبة في العين ولها تعلق بالذمة فيجوز إخراجه من غير المال، فلو اشتروا شاة أو بقرة أو شيئا من الإبل فإننا في هذه الحال نقول يرجعون بقيمتها بالسوية بحسب ملك كل واحد منهم بهذا النصاب الذي أخذت منه الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة الهرمة، والمراد بالهرمة أي كبيرة السن، وهذا من أوصاف الدناءة في السائمة وفي الحيوان. قال ولا ذات عوار، ذات العوار هي التي يكون فيها عوار بين أي قد بان عوارها، ويقاس عليه سائر العيوب التي تكون من باب الدناءة. قال ولا تيس، وعدم أخذ التيس إنما يكون أيضا على مشهور مذهب لأجل الدناءة، لأن التيس إنما هو أقل قيمة من الأنثى وهو الماعز، إلا في استثناء سنذكره بعد قليل. قال إلا أن يشاء المصدق، هذه كلمة المصدق جاء ضبطها بضبطين، جاء ضبطها بأنها المصدق المصدق فيكون هذا عائدا إلى فيكون المصدق يعني المتصدق بالمال بالفتح، فيكون عائدا للشخص نفسه الذي يبذل المال، إلا أن يشاء الشخص أن يخرج تيسا. قال الزركشي عن شمس الدين في شرح الخراقي قال فإن كانت بالفتح وإن كان هذا الضبط مضعف فإنه يكون عائدا على التيس فقط، لأن التيس أحيانا قد يكون أغلى من المعز إذا كان فحلا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء المصدق أي المتصدق الذي بذل الصدقة وهو مالك المال فيكون هذه المشيئة متعلقة بالتيس فقط إذا كان التيس من كرائم المال، وذلك إذا كان فحلا. وأما التيس إذا كان ليس من كرائم المال أو ذات العور أو الهرمة فإن مشيئته وعدم مشيئته سواء. هذه الضبط الأول. الضبط الآخر وهو المعتمد كما قرر الموفق وغيره أنه يكون بالكسر، ونسب الضبط الأول لأبي عبيد معمر بن مثنى، وأما الضبط الثاني فهو الذي نسب لجمهور علماء الضبط الغريب. فإنه المصدق بالكسر فيكون المراد به الساعي الذي يأخذ الصدقة، فهو الذي يشاء يرحمكم الله. وتكون مشيئة المصدق لأخذ التيس أو ذات العور أو الهرمة إذا كان النصاب كله من هذا الجنس، فيجوز المصدق أن يأخذ تيسا إذا كان النصاب كله من التيوس، أو عوراء إذا كان النصاب كله عور، أو هرمة إذا كان الجميع ذلك. وهذا الذي مشى عليه فقهاء المذهب، لأن المصدق يعود جميع الكلمات الثلاث. طبعا اعترض عليه الزركشي قال إن هذا غير صحيح، لأن قوله إلا أن يشاء المصدق كيف نقول إذا كانت كلها تيوس؟ لو قلنا إن كلها تيوس فإن هذا معناه أنه ليس بمشيئته، بل يجب عليه أن يأخذ هذا الشيء وهو التيس، لأن التيس يؤخذ إذا كان النصاب كله ذكور. وذلك رجح أيضا أن هذا إذا كان بالكسر وهو الساعي الذي يأخذ الصدقة فإنه ينظر للأصلح باعتبار الأصلح، فيقول والصحيح عند الزركشي طبعا دون المذهب، والصحيح أنه بالكسر عائد للتيس فقط، أيضا يكون عائدا للتيس فقط. قال فإن بعض الناس قد يرغب التيس على العنز، فيكون من الأصلح للفقراء أخذ التيس دون العنز، وهذا أيضا مبني على معنى هذه الاستثناء وسبق كلامه. إذن هذه الصورة الثانية التي يجوز فيها أخذ الذكور، وهي إذا كان النصاب كله إناثا، أو على قول الزركشي إذا كان الأصلح إذا كان النصاب كله إناثا، إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجوز أخذ الذكر منه، أو على قول الزركشي إذا كان الأصلح باعتبار يراه المصدق وهو الساعي. قال وفي الرقة، الرقة المراد بها الفضة، قال في 200 درهم ربع العشر. الرقة هي الفضة، سميت بذلك لأنها تضرب بهيئة معينة. نصاب الفضة 200 درهم بإجماع أهل العلم، والذي عليه عامة المعاصرين أن الدرهم يقدر 3 جرامات و95% ثلاث جرامات وخمس وتسعون بالمئة. فإذا ضربت 3.95 في 200 فإن الناتج يكون 595 جرام من الفضة. فمن كان مالكا ل 595 جرام من الفضة فإنه تجب عليه الزكاة، هذا هو النصاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 595، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة، أي إذا نقصت عن هذا القدر فإنه ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومشهور المذهب أن العبرة بالنقص هو النقص البين لا النقص اليسير، ولذلك فقهاء المذهب يقولون لو نقص النصاب في الذهب والفضة حبة أو حبتين، لأنهم يقيسون أحيانا بالدرهم ودون الدرهم يقيسون بحبة الشعير، فحبة الشعير عند الأوائل هي وحدة وزن ووحدة طول ووحدة كيل أيضا، فيقدرون به بالشعير في الأرطال، ولكن عندما نقول وحدة الوزن فإنهم ينظرون حبة الشعير المتوسطة فيزنون بها، فيقول نقص حبة أو حبتين لا يؤثر في وجوب الزكاة بناء على أصلهم الأول، وهو أن الأصل في التقدير في المقدرات أنه تقريبي لا تحديدي، هذا الأصل عندهم، إلا الواضح البين مثل 40 شاة فإنها نص فيقول فلا ينقص عما دونها، لكن لو نقص درهما كاملا فإنه واضح وبين فلا تكون فيه الزكاة. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، أي دون منها، فإنها تقبل منه بشرط عدم الوجود، ويجعل معها شاتين إن استيسرتها، يعني إن وجدت الشاتان أو 20 درهما فتقوم الدراهم مقام الشاتين، وهذا يسمى الجبران، وهذا يجوز عند عدم وجود الواجب. ومثله قال: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق أي الساعي 20 درهما أو شاتين، ويعطيه المصدق أي الساعي العكس، يعطيه الجبران فيعطيه إما 20 درهما أو يعطيه شاتين. ومثله يقال في سائر الأنصبة. قال: رواه البخاري. طبعا البخاري رحمة الله عليه حينما روى هذا الحديث رواه مقطعا ولم يروه متصلا، حتى إنهم يقولون قطع هذا الحديث في 10 مواضع رحمة الله عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسلة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. هذا حديث معاذ بن جبل طبعا رواه أحمد وغيره من أهل السنن كالنسائي والترمذي من طريق أبي وائل عن مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. وهذا يدلنا على نصاب البقر، وهو أنه لا بد أن يكون 30، ففي يؤخذ منه تبيع وفي 40 يؤخذ مسنة، وما زاد عن ذلك ففي كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. وهذا هو الموضع الرابع أو الثالث إن شئتم في المواضع التي يجوز فيها إخراج الذكر، فإنه يخرج من كل 30 تبيع. قال: ومن كل حالم أي بالغ للحلم دينارا، والمقصود بكل حالم من غير المسلمين، وهذه هي الجزية، فإن الجزية تؤخذ بالدينار، ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر الجزية بالدينار، بدينار الذهب. وهل يجوز الزيادة منها والنقصان؟ ذكر القاضي أبو يعلى أن فيه روايتين، وأن المعتمد عند المتأخرين أنه يجوز لولي الأمر الزيادة في الجزية والنقصان، يجوز الزيادة فيها والنقصان بناء على ما يراه من مصلحة. قال: أو عدله معافر. قوله أو عدله معافر على مشهور المذهب، وقول الجمهور أنه عائد فقط على الدنانير في الجزية، وقوله معافر معناه يعني ثياب تؤخذ من منطقة معينة في اليمن تسمى بهذا الاسم، فهي تؤخذ قماشا، ثياب يعني طولة ليست مفصلة كالقمص وإنما ثياب. فأخذ الفقهاء من هذا أو قال الجمهور وهو المذهب بأن هذا قوله أو عدله معافر إنما هو عائد إلى الجزية دون الزكاة، ولذلك فإن مشهور المذهب أنه لا يجوز إخراج القيمة في سائمة الأنعام، لا يجوز، بل يجب إذا وجبت الغنم أن تخرج الغنم، وفي الإبل الإبل، وفي البقر البقر، ولا يجوز إخراج القيمة وجها واحدا. والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل الآن لمصلحة الزكاة والدخل أنه يجوز إخراج القيمة بشرط وجود الحاجة والمصلحة، وإلا فلا يجوز. فإذا كانت المصلحة في إخراج قيمتها نقدا فإنه يجوز إخراجها نقدا، وهذه الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، وهي قريبة من مذهب أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليه. هذا الحديث ذكر المصنف أن اللفظ لأحمد وقد حسنه الترمذي، قال: وأشار إلى اختلاف في وصله، بل إن الترمذي لما ذكر هذا الاختلاف في وصله رجح وصوب أن الصواب أن الحديث ليس بمتصل وإنما هو مرسل، فإنه كما سبق معنا جاء من طريق أبي وائل عن مسروق، وقد رجح الترمذي أنه عن مسروق وليس متصلا، لأن مسروقا لم يدرك معاذا رضي الله عنه، وكذا رجح إرساله أيضا الدارقطني وغيره. وقد نقل الحافظ ابن حجر أن الإمام أحمد قال إن وصل هذا الحديث منكر وإنما هو مرسل وليس بمتصل. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى طبعا ومع يعني تضعيف كثير من أهل العلم هذا الحديث وترجيح إرساله، إلا أنه عملوا به قول عامة أهل العلم العمل بهذا الحديث. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، يعني أن الصدقة إنما يأخذها السعاة إذا اجتمع الناس على المياه. وبناء على ذلك يؤخذ من هذا الحديث أمران. الأمر الأول أن من وجبت عليه زكاة السائمة فإنه لا يكلف جلبها، ما يجب عليه جلبها، وإنما هي واجبة على الساعي أو ولي الأمر هو الذي يجلبها له، وإنما تؤخذ منهم على المياه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نقول أن حضور الساعي هو شرط في وجوب الزكاة، شرط للوجوب، أو نقول هو شرط للأداء، نقول شرط، لا نقول شرط وجوب، المالكية هم الذين يقول شرط الوجوب، نقول هو شرط للأداء. ومعنى ذلك أن الزكاة تكون واجبة، تكون واجبة على من وجبت عليه الزكاة في سائمة الأنعام، ويجوز له أن يؤخرها إلى أن يأتي الساعي، فيجوز له التأخير لحضور الساعي لأنه شرط للأداء. وأما المالكية فيرون أنه شرط وجوب وينبني عليه إذا تلفت قبل حضور الساعي أو تأخر حضوره سنوات، هل تتداخل أم لا؟ وذلك فإننا نقول يجوز تأخيرها لحضور الساعي، وإذا بذلها الشخص قبل حضور الساعي فإن كثيرا من أهل العلم يرى أنها لا تجزئه، لأن من شرط صحتها أن تعطى للساعي وهو نائب بيت مال المسلمين. قال ومثله، قال ولأبي داود تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، يعني بمعنى متقارب، هل في المياه أو في الدور التي يجتمعون عندها. هذا الحديث كما ذكر المصنف جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي صحيفة، وقد جمع بعض المعاصرين الأحاديث التي جاءت من هذا الطريق في هذه الصحيفة في جزء كبير وطبعت في المغرب. وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه الصحيفة كثير من الأحكام الشرعية إنما ثبتت من طريقه، ولذلك لما احتاج الناس لحديثه حكموا بتحسينه كما حسنه الأئمة كالبخاري وغيره لأجل الحاجة له، لأن كثير من الأحكام إنما جاءت من هذا الطريق. فعلى سبيل الإجمال فإن هذا الطريق مقبول عند أهل العلم ومصحح. هذا من جهة. من جهة أخرى الشوكاني لما ذكر هذا الحديث أعله بأنه قد رواه عن عمرو بن شعيب محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق قال قد عنعنه كذا قال، ولكن الصحيح أن محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد، بل قد توبع محمد بن إسحاق بغيره من الرواة كأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن الحارث وغيرهم تابعوه فرووا هذا الحديث عن عمرو بن شعيب فدل على صحته. أحسن الله إليكم. في مسألة نسيتها. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قوله في عبده وفرسه، الهاء الإضافة هنا لأجل الملك، وليس المقصود به كل ملك، وإنما المقصود بالملك الذي قصد منه القنية. ولذلك فإن هذا الحديث أصل على أن عروض القنية لا زكاة فيه، وهذا باتفاق أهل العلم أن عروض القنية لا زكاة فيها. وذلك أن الشخص إذا ملك عرضا الأشياء إما أن تكون عرض وإما أن تكون نقد، فالنقد من الذهب والفضة لا نفرق بين كونه تجارة أو قنية، وإنما ننظر للصنعة كما سيأتي بعد قليل. وأما غير النقد من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال التي نتعامل بها الآن فإنه يسمى عروض، والواحد منه يسمى عرض. فهذا العرض إما أن يكون عرض قنية أو عرض تجارة، فما كان للقنية فبإجماع أهل العلم لا زكاة فيه. وأما التجارة فإن في قول عامة أهل العلم وحكي إجماعا خلافا للظاهرية يقولون إن فيه الزكاة، فتجب الزكاة في عروض التجارة. والفرق بين عروض القنية وعروض التجارة أمران. الأمر الأول أو شيء واحد يتحقق بأمرين وهو التجارة، إرادة التجارة، وتتحقق إرادة التجارة بأمرين، إما بأمرين مجتمعين عفوا بأمرين تتحقق بأمرين مجتمعين، تتحقق بنية التجارة وبفعل التجارة. لا نحكم على العرض بأنه عرض تجارة إلا أن يكون فيه أمران: نية التجارة وعمل التجارة. والمراد بنية التجارة أن يقصد المرء بهذه العين البيع، والفقهاء قالوا البيع مطلقا. فإذا كان قصده البيع، سواء قصده الربح أو أي بيع ولو بدون ربح، فإنه يكون وجد فيه نية التجارة. وهنا المقصود بالنية القصد البعيد أو العزم عليه. وأما عمل التجارة فهذه تحتاج إلى تفصيل، فلعلكم أن تركزوا معي قليلا فيها. يقول عمل التجارة باختصار شديد أنه إما أن يكون عند التملك للعين أو بعد التملك. فإن كان عند التملك فإنه يتحقق بأن يكون المرء قد ملك العين بمعاوضة. إذا ملك العين بمعاوضة فإن هذا عمل التجارة. فإذا وجد مع المعاوضة عند ابتداء الملك نية التجارة فإنها عروض تجارة. هذه الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى في عمل التجارة أن يكون المرء قد تملك العين بمعاوضة، اشتراها، وهبت له هبة بقصد الثواب، جعلها عوضا في إجارة، وهكذا. وكذلك قضية المعاوضة المحضة هل تلحق بها؟ روايتان في المذهب، والصحيح أن المعاوضات غير المحضة لا تكون عمل تجارة. المعاوضات غير المحضة مثل عوض صداق المهر والعوض في الخلع، ملحق بعدم عمل التجارة، تسمى معاوضات غير محضة كما نص عليه الزركشي وغيره. إذن ننظر للحالة الأولى، إذا كان قد تملك عروض العروض بفعل التجارة وهو البيع والشراء ونحوه، وكان ناويا للتجارة، فإنه تجب فيها الزكاة لوجود الأمرين: عمل التجارة وهو تملكها عن طريق المعاوضة، مع نية التجارة وهو نية البيع. هذا واحد. الحالة الثانية أن تكون العين ملكها من غير معاوضة، والملك من غير معاوضة مثل الإرث ومثل الهبة ونحو ذلك، الهبة طبعا بغير الثواب، فإن هذا الفعل ليس عمل تجارة، وإنما هو قبول فقط، والقبول ليس عمل تجارة، قبلت الملك. فإن النية وحدها لا تكفي لجعل العروض عروض تجارة، بل لا بد أن يأتي بعدها عمل التجارة. قالوا عمل التجارة بعد ذلك يكون بأحد أمرين: إما بالسوم أو بالعرض للبيع. ولذلك إذا أردنا أن نعرف هل هذا العرض عرض تجارة تجب فيه الزكاة أم لا، نقول أولا: كيف اكتسبت هذا المال؟ إن قال اكتسبته بمعاوضة كتجارة وغيره، نقول: وقت اكتسابك للمال هل كنت ناويا بيعها؟ إن قال نعم، نقول: هي عروض تجارة فيها الزكاة. إن قال لا، اكتسبتها بهبة أو ميراث أو منحة من الدولة أو نحو ذلك كأرض وغيرها، فنقول: لا زكاة فيها حتى تعمل فيها عمل التجارة. وما هو عمل التجارة؟ أن تسومها أو تعرضها للبيع، تعرض البيع بدون سوم، أو تسومها كم تقدر قيمتها. إذن هذا السوم هو عمل التجارة، إذا اجتمعت معه نية التجارة فإنه في هذه الحال تكون عروض تجارة. لماذا العلماء لم يكتفوا بالنية فقط؟ قالوا: لأن النية أمرها باطني، باطل، بل إن الإنسان في اللحظة الواحدة ربما يقول بعت، وأحيانا يقول لم أبع، وهكذا، فتتغير نيته وتتردد. ولا يمكن معرفة النية إلا بأمر ظاهري وهو عمل التجارة. وهذه هي المسألة. طبعا الرواية الثانية في المذهب، طبعا هي قيل إن اتفاق، الرواية الثانية في المذهب ضعيفة عند المتقدمين، ولكن رجحها الشيخ عبد العزيز بن باز أن وجود النية فقط يوجب الزكاة ولا يشترط فيه عمل التجارة. وهذا التفريق بين عروض التجارة وعروض القنية، التفريق بينهما من أهم الأمور وأدقها، فيجب أن تنتبه له. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، الإضافة هنا المقصود إضافة ملك لأجل القنية، إذ التجارة يملكها الشخص ولكن ليس لأجل القنية وإنما لأجل التجارة والمعاوضة. والفقهاء يقولون إنما الملك إما لأجل تجارة أو قنية فقط، ولا يوجد هناك ملك ثالث، مثل ما يقول بعض الناس الآن ملك الحفظ فلا زكاة فيه. لا أعرف أن الفقهاء تقسيما ثالثا، فإنما يقول إما قنية وإما تجارة، وأما الحفظ فإنه ملحق بالتجارة. الحفظ مثل ماذا؟ يجعل الشخص يشتري شيئا لأجل أن يحفظ ماله فيه على أن يبيعه بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. الفقهاء يلحقونه بالتجارة، ولا أعلم أحدا فرق إلا بعض المعاصرين الذين فرق. أيضا هذا الحديث فيه دليل على مسألة ثانية، وهي قضية أن الخيل لا زكاة فيه إذا كان بغير التجارة، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يلحقه بالسائمة. نعم. حديث أبي هريرة. نعم. قال نعم. وفي الرواية الثانية قال ولمسلم ليس في العبد صدقة، أي مطلقا، إلا صدقة الفطر، مما يدل على أن مالك العبد يكون مخاطبا بإخراج زكاة الفطر عن عبده وخادمه. سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها متجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على تلميذه. نعم. هذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقد نقل ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد قال إن هذا الحديث صالح الإسناد، مع أن أهل العلم تكلموا في هذا الحديث من جهة يعني أن فيه ألفاظا مستغربة، حتى قال ابن حبان إن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لولا هذا الحديث الذي رواه لأدخلناه في الصحيح بما فيه من نكارة في بعض جزئياته سنتكلم عنها. قال: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل. قوله في سائمة إبل هذا يدلنا على ما ذكرناه قبل، أن من شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، والمراد بكونها سائمة أي أنها ترعى الحول أو أغلبه، فتكون أغلب الحول ترعى. فإن لم تكن سائمة بأن كانت تعلف ويؤتى لها بالماء ونحو ذلك أكثر الحول، فإنه لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة. والآن الغالب للناس أنهم ليست إبلهم ولا غنمهم سائمة، وإنما يأتون لها بالعلف، ويأتون لها بالبرسيم، ويأتون لها بهذه الحبوب التي المكعبات التي تؤتى عن طريق المصانع، فدل على أن أكثر الطعام ليس بالسوم وإنما هو بالعلف، فلا يكون فيها زكاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، في قوله في 40 بنت لبون مر معنا في حديث أبي بكر ومثله في حديث ابن حزم وفي حديث عمر رضي الله عنه أن بنت اللبون إنما تجب من 36 من 36 إلى 45. وأما هذه اللفظة في قوله في 40 يدل على أن التخصيص بهذا العدد إنما تجب فيه دون ما كان أقل منه، في مكان أقل منه، وهذا هو ظاهر النص كما قال ابن مفلح في الفروع. ولذلك فإن أهل العلم ونص على ذلك ابن مفلح يقولون إن هذا الحديث، أعني حديث ابن بهز بن حكيم، منسوخ في هذه الجزئية وما بعدها، فعلى قولهم أنه منسوخ. ويمكن أن يؤول تأويلا آخر بأنه قوله على 40 لا ينفي الأقل والأكثر، ولكن فيه بعد لأن إعمال مفهوم العدد، وإن كان الأصوليين يقول ليس حجة، لكن الصحيح أن الفقهاء يعملون به دائما، يعملون بمفهوم العدد. قال: لا تفرق إبل عن حسابها، يعني أن الإبل إذا كانت مجتمعة فإنها لا تفرق، مثل ما ذكرنا في الخلطة قبل قليل. قال: ومن أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، أي ممن لا تجب عليه الزكاة فأراد الأجر من الله عز وجل من باب التبرع، فإنه له أجرها من الله عز وجل. وكذلك من أعطاها قاصدا ما عند الله عز وجل ممن وجبت عليه الزكاة، فمن وجبت عليه الزكاة وقد نوى بها ما عند الله عز وجل فله الأجر. قال: ومن منعها، أي منع الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله. فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه تؤخذ الزكاة منه بقوة، وهذا الذي فهمه الصحابة، أن من لم يؤدي الزكاة وامتنع من أدائها فإنه تؤخذ منه ولو بالمقاتلة، وانعقد عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليه. لكن الإشكال في الجملة الثانية في قوله وشطر ماله، أي تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ نصف ماله كاملا. فمشهور المذهب أن هذه الجملة لا يعمل بها، ولذلك نص الفقهاء المتأخر مذهب أن من امتنع من الزكاة فإنها تؤخذ منه مغالبة ولا يزاد عليها، فقط تؤخذ الزكاة. قالوا أما حديث بهز بن حكيم فهو ضعيف، فهو منسوخ كما قال ابن مفلح، فهو منسوخ بما كان من آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التقدير في الأنصبة. والرواية الثانية من المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن من منع الزكاة فقوتل فإنها تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه عقوبة مالية، فيكون هذا دليل على العقوبة المالية وقد تصل إلى نصف ماله إن رأى ذلك ولي الأمر من باب العقوبة له، وهي التي يسميها المعاصر الآن المصادرة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المعاقبة بالمصادرة في أمور، والتشطير هنا وفي أخذ السلب في حمى المدينة في حديث سعد رضي الله عنه. فيرى الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب أن أخذ شطر المال إنما هو من باب التعزير، والتعزير يجوز فيه النقص والزيادة ويجوز فيه الإثبات والنفي بناء على المصلحة، وهذا من التعزير بأخذ المال. فنستفيد منها أمرين: أنه يجوز التعزير في منع الزكاة ويجوز التعزير بالمال. وأما مشهور المذهب فإنه لا يجوز التعزير بالمال أبدا، وإنما يكون التعزير بالجلد ونحوه وهو التعزير البدني أو الحبس. وأما التعزير بالمال فمشهور المذهب لا يصح خلافا للرواية الثانية. نعم. الجملة الأخيرة في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لآل محمد منها شيء، المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وهذا هو المعتمد عند المتأخري المذهب. وأما الرواية الثانية التي ذهب لها الشيخ موسى في زاد المستقنع فإنه رجح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب، والمقصود ببني المطلب المطلب جد الشافعي بن محمد بن السائب جده المطلب، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بني هاشم في الشعب. وأما المعتمد عند المتأخرين أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بنو هاشم فقط دون بني المطلب. أيضا ويلحق بآل النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بهم مواليهم، فإن مولى القوم منهم. ولذلك نقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم له معنيان: معنى في باب الزكاة وهم بنو هاشم، ومعنى آخر في باب الدعاء، وخاصة عندما نقول اللهم صل على محمد وآله. فقد روي حديث عند تمام بن الرازي أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم كل تقي، وهذا الذي مشى عليه متأخر فقهاء المذهب أن الآل في باب الدعاء يدخل فيه كل مؤمن، نص عليه أحمد وأطال في ترجيحه الشيخ بن سعد. وأما الآل في باب الزكاة فالمراد بهم بنو هاشم أو بنو المطلب كما ذكر ذلك الشيخ موسى في الإقناع خلافا لما في المنتهى في الزاد خلافا لما ذكره في الإقناع وفي المنتهى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. والراجح وقفه. نعم. هذا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليها شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق جرير بن حازم عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، والحارث الأعور معروف الكلام فيه وحاله. وأما عاصم بن ضمرة فإن فيه كلاما فيه، وإن جمهور العلماء على تصحيح حديثه. ولكن هذا الحديث لما رواه جرير عن أبي إسحاق عن هذين الاثنين قالوا إن الحارث الأعور هو الذي رفعه، وأما عاصم بن ضمرة فإنما أوقفه على علي، وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم أن هذا الحديث إنما هو موقوف، ولذلك قالوا إنه قد اختلف على جرير بن حازم لما رواه عن أبي إسحاق السبيعي، وأن عامة الرواة يروونه موقوفا دون جرير، وصححوا أن عاصما إنما رواه موقوفا، وأما الحافظ الأعور فإن روايته يعني مضاعفة ولا شك. ولذلك فإن الأقرب في هذا الحديث أنه موقوف على علي رضي الله عنه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى هذا الحديث يدل عليه أحاديث أخرى أو مجمع عليه في الجملة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم، سبق معنا أن هذه 100 درهم هي نصاب الفضة، وعرفنا مقداره فيما يعادله الآن، وهو 595 جراما من الفضة. قال ففيها 5 دراهم، قوله فيها 5 دراهم يدلنا على ما هو الواجب في زكاة النقدين من الأثمان، فإنه إنما يجب فيها ربع العشر، فإن 5 من 200 إنما هو ربع العشر. قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وهذا هو نصاب الذهب، فإن نصاب الذهب 20 دينارا، والدينار يعادل 4 جرامات وربع، ولذلك فإن نصاب الذهب 25 جراما، إذا ضربت 4 وربع في 20 فإن المجموع يكون 85 جراما، وهذا هو النصاب الذهب. قال وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، سيأتي إن شاء الله حديث عن حولان الحول، وهذا يدلنا أيضا على أن المقصود ربع العشر. قال فما زاد فبحساب ذلك، قوله ما زاد فبحساب ذلك جاء عند أبي داود أن الراوي شك هل الذي قال هذه الكلمة هو علي رضي الله عنه أم أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا الترجيح أن هذا الحديث إنما هو موقوف على علي، فدل على أن هذا الكلام مجزوم بأنه من قول علي، فما زاد فبحساب ذلك. فالذهب والفضة وما يلحق بهما من النقد فإن ما زاد عن النصاب فإنه يؤخذ بنسبته فيؤخذ ربع العشر. قال وليس في مال زكاة حتى يحول الحول، هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى في قضية النصاب وسبق تقديرها ومعرفة ما الذي يجب في المال، المسألة الثانية في مسألة أن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث دليل على أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس يعني فيها شيء فنصب أو ففصل الذهب عن الفضة، ففصل الذهب عن الفضة، فلو أن امرأة كان يملك نصابا من فضة أي 100 درهم نصفا عفوا كان فلو أن امرأة كان يملك نصف نصاب من فضة أي 100 درهم ونصف نصاب من ذهب أي 10 دنانير فيقولون إنه لا يجب عليه الزكاة، هذا كلامه استدلالا بظاهر الحديث، ولكن المذهب وقول جمهور أهل العلم أن الذهب والفضة يضم نصاب أحدهما للآخر، قالوا لأن الجنس فيهما واحد، الجنس في الذهب والفضة واحد فيكمل أحدهما بالآخر، وبناء على ذلك ننتقل للمسألة الأخيرة في هذا الحديث وهي مسألة ما يقوم مقام الذهب والفضة من النقد، فإن الناس الآن يتعاملون بنقد غير الذهب والفضة، والقول بأن هذا النقد ليس ملحقا بالذهب والفضة غير صحيح مطلقا، بل إن الناس الآن أصبحوا يتعاملون بما يسمى بالنقد الإلكتروني، ولذلك يقولون إن النقد قد ماتت النقود، وهذا ألف في كتب يسمونه موت النقود، فأصبح الناس يشترون ويبيعون ويسددون الغرامات كلها عن طريق النقد الإلكتروني، من غير ما تستلم ريالا واحدا، تستلم راتبك عن طريق هذا النقد الإلكتروني عن طريق الحسابات البنك. فإن قلنا إنه لا بد أن يكون ذهبا أو فضة أو ملموسا لاستلزم أن هذه الأموال الطويلة لا زكاة فيها، وهذا قول لا شك في سقوطه، وإنما كان هذا من أوائل أهل العلم في ابتداء وجود النقد، من تكلم عنه من مشايخنا لما المناظرة المشهورة بين الشيخ عبدالله الخليفي من علماء حائل والشيخ ابن السعدي في قضية النقد هل هو ملحق بالعروض أم هو ملحق بالذهب والفضة، هذا إنما كان في أول الأمر أول ما جاءت النقود وترك الذهب والفضة، وأما استقر أمرها الآن وأصبحت ثمنا تشترى بها السلع فلا شك أنها ملحقة بالذهب والفضة في الزكاة. ولكن كيف يقدر نصابها؟ الذي عليه الآن أهل العلم أن الذهب أن النقود يقدر نصابها بالأقل من الذهب والفضة مراعاة لأحظ الفقراء، فلو أن الفضة أرخص كما هو موجود الآن فنقول يقدر بتقدير 595 جرام من الفضة، كم يعادل؟ فهو النصاب. وإن فرض أن الذهب في زمن أو في وقت معين يكون أقل من الفضة فنقول يكون النصاب بتقدير 85 جرام من الذهب، فننظر الأقل من النصابين فيقدر به النقد. ثم قال المصنف: وللترمذي يعني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. قال: والراجح وقفه. طبعا هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف في رفعه وفي وقفه. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث معل بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فإنه مضعف بل اتفق على تضعيف روايته. ولذلك رجح الأئمة منهم الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم كالترمذي وغيره أن الصواب إنما هو موقوف من قول ابن عمر، فالذي قال هذا الكلام إنما هو ابن عمر، لأن هذا هو المروي من طريق نافع وغيره، ونص على ذلك ابن عبد الهادي، فإنه قال إن رفع هذا الحديث وهم، والصواب أنه موقوف على ابن عمر. هذا الحديث وغيره من الأحاديث يقول: لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا باشتراط حولان الحول، فإن الحديث السابق حديث علي الصحيح أنه موقوف على علي، وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. ولكن أجمع أهل العلم، حكى الإجماع جمع من أهل العلم كالشافعي وغيرهم من متقدم أهل العلم، على اشتراط حولان الحول، مع أنه لم يرد فيه حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه آثار عن الصحابة. وقد ذكر هبة الله الطبري أنه لا يصح حديث كما نقل أبو الخطاب للانتصار لأبي الخطاب الكلوداني، أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط حولان الحول، وإنما هي آثار عن الصحابة. وهذا يدلنا على المسألة قلت لكم قبل قليل أن ليس كل الأحكام لا بد أن ينقل فيها الحديث، الحكم ينقل بفعل الصحابة وإجماعهم وغير ذلك من الأشياء التي تعرض الحكم، وهذا هو فقه أهل الحديث. هنا مسألة مهمة في قضية اشتراط حولان الحول، نقول إن حولان الحول يشترط في أموال دون أموال، فالأموال التي لا يشترط فيها حولان الحول إنما هو الخارج من الأرض، فلا يشترط فيه حولان الحول لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، فدل أنه إذا وجد الحصاد فإنه يجب الزكاة ولا يجب فيه حولان الحول. وأما غيره من الأموال من الأثمان وما في وعروض التجارة والسائمة فإنه تجب فيه الزكاة عند حولان الحول. وعندنا هنا مسألة يجب أن نعرفها في قضية حولان الحول، أن المال الذي يمتلكه الشخص امتلاكا جديدا ويسمى يعني امتلاك، يعني أخذه بامتلاك جديد، نقول هو ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون المال نماء، والمراد بالنماء إما أن يكون نماء متصلا كالسمن ونحوه، أو أن يكون النماء ولادة، أو أن يكون النماء نماء تجارة، فإنه في هذه الحالات الثلاث حول المال النامي هو حول أصله. هذه الحالة الأولى، إذن المال المكتسب له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون نماء، فإن كان نماء فإن حول المال النامي هو حول أصله، لا يشترط للمال النامي أن يبتدأ له حول جديد. الحالة الثانية أن يكون المال المكتسب مستفادا، يعني استفيد إما بسبب أجرة من عمل أو بسبب إرث أو هبة أو غير ذلك من الأمور، فإننا في هذه الحالة نقول المال المستفاد له حالتان باعتبار الحول، نحن نتكلم عن الحول: إما أن يكون المال المستفاد لم ينعقد على جنسه الحول، يعني لا يوجد عندك من هذا المال مثله سابقا، لأول مرة تملك سائمة وليس عندك سائمة قبل، لأول مرة تملك ذهبا أو فضة أو نقدا من الأثمان وليس عندك قبل ذلك، لم ينعقد على جنسه الحول، فهنا بلا إشكال أنه يستأنف له حولا جديدا من حين الملك. إذا المال المستفاد إذا لم ينعقد على أصله الحول فإنه يستأنف له حولا جديدا من حين الملك باتفاق. الحالة الثانية هي المهمة عندي: من استفاد مالا قد انعقد على جنسه الحول. مثال ماذا؟ الموظف إذا كان يمتلك راتبا يمتلك مالا ويأتيه راتب بصفة شهرية، هذا الراتب الذي يأتيه بصفة شهرية هو استفاد مال، ليس نما، هو استفادة، استفاد مالا، ولكن قد انعقد على جنس هذا المال. عندك نقد سابق انعقد عليه الحول، له سنة عندك، وضحت المسألة؟ من استفاد مالا قد انعقد على جنسه الحول، هذه هي صورته، مثل رواتب الموظفين، ومثل يعني صور التي ذكرتها قبل قليل في هبة أو إرث ونحو ذلك. فهل يلزم أن يستأنف حولا جديدا بهذا المال أم لا؟ المذهب وقول عامة أهل العلم أنه يشترط له استئناف حول جديد. وذكر أن الشيخ تقي الدين ذكر، والذي ذكر ذلك الشيخ ابن سعدي في بعض مراسلاته، أن الشيخ تقي الدين يقول إن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول يكون حوله حول أصله، يكون حوله حول أصله، فلا يبتدئ له حولا جديدا. وهذا قول الحنفية ونسب الشيخ تقي الدين، ولكن غير صحيح، فإن الشيخ تقي الدين كلام صريح بأن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول يستأنف له حول جديد. هذا من حيث الوجوب. وأما من حيث الاستحباب فإن القول الثاني هو المقدم من حيث الاستحباب، والدليل على أنه من باب الاستحباب أنه قد ثبت عند عبد الرزاق المصنف عن محمد بن شهاب الزهري أنه قال كانوا يعني الصحابة إذا جاء يوم زكاتهم أدوا زكاة مالهم كله الجديد والقديم، فيزكون مالهم واحدا في يوم واحد، سواء انعقد عليه تم عليه الحول أو لم يتم، ليس على سبيل الوجوب كما ذكر الحنفية ونسب للشيخ تقي الدين، وإنما على سبيل الاستحباب. وهذا الذي يفتى به على سبيل الاستحباب، لما؟ لأن الناس يختلط حسابهم، وخاصة عندما يكون إيداع في البنك، فإنك لا تعرف هذا الراتب من هذا الشهر، من الشهر القادم، من غيره. ولذلك نقول إن السنة على سبيل الاستحباب أن المرأة يجعل له يوما في السنة فيخرج زكاته في هذا اليوم. وقد جاء في الموطأ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقوم في المسلمين خطيبا فيقول أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من المال ثم فأدوا ما عليكم من الدين ثم أدوا زكاة مالكم. وقد ذكر ابن رجب في قاعدة في إخراج الزكاة على الفور أن كثيرا من السلف قال فات علينا علم كثير بعدم معرفة الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه زكاة مالهم، فإنه قد اختلف هل كانوا يخرجونه في المحرم أم كانوا يخرجونه في رمضان. ورجح القاضي أبو يعلى أن الزكاة تخرج في المحرم، أن الصحابة كانوا يخرجون الزكاة في المحرم، فدلنا ذلك على أن الصحابة كانوا يجعلون لهم يوم يخرجون فيه زكاة مالهم على سبيل الاستحباب، الطريف والتلات، القديم والجديد، وهذا أسهل في الحساب وأبرأ للذمة ولا شك. باقي دقيقة واحدة. طيب، في هذه الدقيقة أمر بسرعة على هذه المسألة قبل أن ننتقل لمسألة بقر العوامل. نقول إذا وجبت الزكاة أو جاء يوم الزكاة فكيف يخرج المرء زكاة ماله؟ يكون إخراج زكاة المال بطريقة سهلة جدا. الأمر الأول أنه يأتي بكل ما عنده من النقد فيجمعه في ذلك اليوم، قلنا وجوبا على قول أبي حنيفة واستحبابا على قول غيره من أهل العلم، فيجمع كل ما عنده من النقد في ذلك اليوم، ثم يضيف على النقد الذي عنده قيمة العروض التي فيها الزكاة. وعرفنا العروض التي فيها الزكاة ما اجتمع فيه شرطان، عمل التجارة ونيتها، ثم يضيف على ذلك الديون التي له على غيره، إن كانت الديون ليست على مماطل ولا جاحد ولا منكر، هذه ثلاثة أوصاف إذا وجد أحدها فلا يحسب الدين الذي للشخص على غيره. ثم يخصم من ذلك، أي يخصم من الوعاء الزكوي الديون التي على الشخص، إن كانت الديون حالة غير مؤجلة، يجب أن تكون الديون حالة غير مؤجلة، وأما الديون المؤجلة فإنها لا تخصم من الوعاء الزكوي. وما نسب للشيخ تقي الدين كما نقله ابن مفلح ونقله ابن اللحام في الاختيارات فإنه غير صحيح كما ذكر ذلك الزركشي، فإن الديون المؤجلة لا تخصم من الوعاء الزكوي، والمجموع يخرج منه ربع العشر وهو الذي فيه الزكاة، والله أعلم. الديون المعدومة لك على غيرك هي بمثابة إما على مماطل أو على جاحد أو على إما على مماطل أو معسر أو جاحد ومنكر، المعدومة ليس لها مصطلح واحد وإنما أوسع من هذا. صلى الله عليه وسلم.